يقول المؤلف رحمنا الله وإياه كتاب الوصايا، بعضهم يعبر بكتاب وبعضهم يعبر بباب الوصايا، لكن كثير يعبرون بكتاب لأنه يتضمن عدة أبواب، ففي الكتب المطولة تجده أبواب كثيرة جدا، وبخاصة بعض الفقهاء يتوسعون في قسمة الوصايا حتى يكون كأنه باب من أبواب الفرائض. الوصايا جمع وصية، والوصية أصلها من وصيت الشيء إذا وصلته، سميت الوصية بهذا لأن الموصي وصل ما بعد موته بحياته، لكن ما حقيقة الوصية شرعا؟ الوصية إما أن تكون بالمعنى العام وهي الأمر بالتصرف بعد الموت، وإما أن تكون بمعنى خاص وهي التبرع بعد الموت. وصورة ذلك في الأولى بالمعنى العام أن يأمر فلانا من الناس بأن يكون وليا لبناته في الزواج مثلا، هذه وصية عامة في شيء معين لكنها تدخل في الوصية العامة، أو أن يكون فلان من الناس وصيا على صغاره بحيث يتولى أمرهم، يتولى التركة ويتولى التربية ويتولى بحسب ما يريده الأب، لأن الأب أحيانا يخشى على ولده الضيعة وقد لا يرى من أولاده من هو مناسب، أو يرى واحدا منهم مناسب دون الباقين فيوصي له دون غيره، أو يوصي لواحد خارجي يعني خارج الأسرة، خارج الأسرة يعني، فيقول فلان من الناس هو وصي على أولادي وهكذا. هذا لا يشترط أن يكون مالا، أما بالمعنى الخاص وهي المال فهو التبرع بالمال بعد الموت، فيكتب أو يتكلم بالوصية فيقول مثلا ربع مالي للفقراء والمساكين، أو ربع مالي أو ثلث مالي يكون في فلة أو في عمارة أو في شقة يكون ريعها مثلا في بناء المساجد، أو يكون ريعها للأقارب المحتاجين، هذه تسمى الوصية وهي غير الوقف. الفرق الأساسي بين الوقف والوصية أن الوقف كما تقدم يكون في حال الحياة، وأما الوصية فهي بعد الوفاة، الوصية تكون بعد الوفاة. يقول إذا مت فيكون جزءا من مالي كذا وكذا وكذا، والوصية لا تزيد عن الثلث بخلاف الوقف، فالوقف يكون في جميع المال، لو شاء أن يقف أمواله كلها فعل. وفي فروق ليس هذا موضع الكلام عليها، منها ونختم به من الفروق أن الوقف منجز أو منجز حتى هو ما يستطيع الرجوع فيه، فلو جعل عمارته وقفا ما يستطيع أن يغير هذا بعد ذلك إذا لزم الوقف، بخلاف الوصية فالوصية ممكن يكتبها اليوم ويغيرها بكرة، فلا تلزم إلا بالموت، لا تلزم إلا بالوفاة، فإذا مات لزمت الوصية. الوصية إما أن تكون مكتوبة أو أن تكون شفهية، وكتابتها أفضل، وأصل مشروعية الوصية الإجماع والكتاب والسنة والإجماع. فأما الإجماع فقد نقل الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إجماع علماء الأمصار على مشروعية الوصية. وأما القرآن فقد قال الله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. نسخ الوجوب ونسخت الوصية للأقارب الوارثين، وبقيت الوصية للأقارب غير الورثة، وعلى الاستحباب في قول عامة الفقهاء وأكثر العلماء قديما وحديثا. وأما السنة فحديث سعد الذي ذكره المؤلف قال: أفتصدقوا بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. وهنا تنبيه يعني حديثي انتبه له طلاب علم الحديث، ما هو كلام المؤلف في اعتراض في أول كلام المؤلف؟ إيش قال؟ قال: روية. هذه ما معناها عند المحدثين؟ أحسنت، صيغة تمريض. هل تصلح هنا صيغة التمريض؟ ولماذا؟ ما في إلا اثنين ثلاثة آية ثامنة. تصلح ولا ما تصلح؟ تصلح. لماذا؟ طيب هل هذا الحديث معلق الموجود الآن؟ هذا معلق؟ أيه، بس نتكلم عن الموضع هذا، هذا الموضع، هل صيغة التمريض صحيحة ولا لا؟ مش تقول يا شيخ حمد؟ غير صحيحة. لماذا؟ أيوة، السلام عليكم. صيغة التمريض مش تقول؟ ها؟ أيوة صحيح. يعني تصلح ولا ما تصلح؟ ما تصلح. لماذا؟ أحسنت. نعم، هنا انتبه دعم. لا تصلح هذه الصيغة، لا تصلح ولا ينبغي، يعيبها أهل الحديث. مع أن ابن قدامة يعني عالم وله اشتغال جيد بالحديث، لكن يعني يحصل الخطأ. فالعلماء يقولون لا ينبغي أن يذكر الحديث الصحيح بصيغة التمريض، إنما صيغة التمريض للحديث اللي فيه ضعف. فلذلك كان ينبغي أن يقول: روى سعد، أو ثبت عن سعد، أو ما أشبه ذلك من الصيغ التي تدل على ماذا؟ على إيش؟ على الجزم. يقابل التمريض إيش؟ صيغ التمريض مثل روية وذكرة، وصيغ الجزم مثل روى وذكر، اللي فيها جزم بالخبر. فحديث سعد بن أبي وقاص متفق على صحته، يعني أعلى درجات الصحيح. كم درجات الصحيح؟ ها؟ ثلاثة بس؟ ثلاثة؟ سبعة؟ ها؟ ثمانية؟ هذه في أنواع أنواع الحديث الثابت وليس الصحيح. أنواع الحديث في الجملة يقال أربعة إجمالا وسبعة تفصيلا، أو يقال الحديث المقبول كذا، يعني أربعة والمردود ثلاثة. لكن أنواع الصحيح سبعة أو ثمانية، سبعة أو لن أذكرها لكم الحين لأن ما ذكرتها قبل يومين في درس، فناظروه موجود. عشان ما يأخذ علينا وقت. بس طيب، يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: يستحب، المستحب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، يعني إذا فعله فقد أحسن، وإن لم يفعله فلا حرج عليه. يستحب لمن ترك خيرا. ايش معنى الخير هنا؟ وعبد الله، الخير المراد به هنا المال الكثير، يطلق الخير على المال الكثير. قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا هل مقصود بالخير ضد الشر؟ لا، المقصود به إيش؟ الدراهم، المال الكثير تحبونه، هذا فطرة. المراد بالخير هنا من عنده مال كثير، معناه الذي يستحب له أن يوصي بالإحسان والصدقات هو الذي عنده مال كثير، أما الذي عنده مال قليل فلا يستحب له أن يوصي، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لسعد: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. واضح؟ قال: الوصية بخمس ماله. لماذا قال الخمس؟ ليش ما قال الثلث أو قال الربع؟ اختلف العلماء في القدر الذي يستحب الوصية به، فقيل الثلث، وقيل الربع، وقيل الخمس، وقيل العشر. المذهب يقولون الخمس. من أين لكم هذا؟ قالوا: اتباعا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه أوصى بالخمس وقال: أرضى لنفسي ما رضي الله لنفسه. قال: فأن لله إيش؟ خمسه. هذا اجتهاد. هم لماذا قالوا ينبغي أن ننقص من الثلث؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث إيش؟ كثير. فمعناه أنك لو نقصتم أفضل. فبعض العلماء قالوا الربع مثل ابن عباس، وبعضهم قالوا الخمس مثل أبي بكر رضي الله عنه، وهو مذهب الحنابلة. والأمر في هذا واسع، إن شئت فتصدق بالثلث، وإن شئت بالربع، وإن شئت بالخمس، وإن شئت السدس، السبع، الثمن، التسع، العشر، أقل من العشر، وإن شئت لا توصي بمال تتصدق به، لأن الصدقة هذه غير واجبة. بل ينبغي للإنسان الذي يريد أن يوصي أن ينجز وصيته في حياته، فإذا أراد وقفا يقفه في حياته أفضل، ويشرف عليه ويرتبه، هذا أولى من التأخير حتى لا يضيع عليه، بخاصة في الأوقاف. الأفضل أن يقف في حياته إذا كان عنده مال كثير، أما إذا كان ما عنده إلا المال اليسير فالأولى ألا يترك الورثة فقراء. هذا الأصل في حكم الوصية. ومن الدليل أيضا على مشروعية الوصية حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يبيت إلا وصيته عنده، وهذا عمل بالسنة. فلذلك ينبغي لمن يريد الوصية لا يؤخرها، لأن الموت يأتي بغتة، قد يموت الإنسان وهو لا يفكر في الموت طرفة عين. الأصل إذن في الوصية أنها مستحبة أو مسنونة، قال العلماء، وتدخلها الأحكام الخمسة، قد تكون محرمة، واجبة، مكروهة، مباحة. نضرب أمثلة على كل نوع. الوصية الواجبة هي الوصية بالحقوق، سواء كانت لك أو عليك. في ناس تطلبك أموال، عليك أموال لحق الله جل وعلا، عندك زكاة متأخرة ما تيسر لك إخراجها، فيجب أن تكتب الوصية، لأنك إذا مت ضاعت هذه الحقوق. ولذلك ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ واجب. فيجب أن تكتب: عندي زكاة السنة الماضية لم أخرجها، أو بقي منها 10,000 ريال تخرج من التركة، علي دين لفلان أخرجوه عني، لي عند فلان دين خذوه منه حتى لا يضيع حق الورثة، لا تضيع حق الناس ولا تضيع حق الورثة. طيب، قد تكون محرمة ولها صور الوصية المحرمة، مثل الوصية للوارث. الوصية للوارث يعني توصي لأحد أولادك بزيادة، توصي لأحد بناتك بزيادة، هذه ما تجوز الوصية للورثة. توصي لأبيك، لأمك، لا تجوز الوصية للورثة. ومن الوصية المحرمة الوصية فوق الثلث، لا تجوز. ومن الوصية المحرمة الوصية بالمحرمات، يوصي أن يبنى له ملهى أو مرقص، أو أن يتصدق على صاحب الملهى الفلاني، أو أن يعطى صاحب الملهى الفلاني كذا، أو أن يبنى كنيسة، أو أن إلى غير ذلك، إلى غير ذلك، وهي كثيرة بطبيعة الحال. ومن الوصية المحرمة ما يفعله الجهلة، أن يوصي بحرمان الوارث من الإرث، هذه وصية محرمة وباطلة، قد تبيحها القوانين لكن الشريعة تبيح هذا لا تبيح. يعني لو قلت والله ولدي فلان لا يعطى شيء من التركة، هذا الكلام وجوده كالعدم، لأن الله الذي أعطى ليس أنا ولا أنت. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى، الله اللي أعطى، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا توصي له ولا توصي بحرمانه، هذا وهذا مجرد حرام تأثم به بدون فائدة، فوجوده كالعدم. أو يوصي بأن يأخذ أولاده الذكور المال دون الإناث، هذا وصية محرمة لا تجوز بإجماع المسلمين، فوجودها كالعدم، فهي وصية باطلة. وعلى هذا قس. وتكون الوصية مكروهة إذا كان ما عنده أموال كثيرة يوصي فيها، وصيته تضيق على الورثة، مثل بعض الآباء أصلحنا الله وإياهم لا يملك إلا بيتا واحدا، ما لها البيت، وهو سكنى زوجته وأولاده، فيوصي بثلث البيت. على الفقراء والمسكين. طيب ماذا يصنع أولادك؟ يطلعون؟ أين يسكنون؟ هذه الوصية ما تنبغي. تضطر أولادك يكون البيت وقد لا يجدون مبلغ يشترون به بيت آخر فيستأجرون فتضيع أموالهم في الأجرة. ولذلك ما ينبغي للرجل الذي ليس عنده مال وفير أن يوصي بشيء يتعلق بالمال. فالناس من حيث الوصية بالمال ممكن أن يقسمون إلى ثلاثة أو أربعة. الأول الذي ليس عنده مال أصلا، فهذا يوصي أو ما يوصي وصيته لا شيء، يوصي بماله. لكن بعض الناس يقول يا أولادي افعلوا عني، ابنوا على المسجد. طيب منين تلزم الورثة بشيء ما هو لازم؟ أنت ما خلفت لهم شيء. فهذه الوصية باطلة مردودة، ما لها أصل، لأن ما في شيء توصي به. تبرع عنه أولاده تبرعا جزاهم الله خير، لكن ما ينبغي أن يثقل عليه. الثاني أن يكون له مال قليل، هذا أيضا يكره له أن يوصي. الثالث أن يكون له مال يعني متوسط، ما هو قليل، لكن الورثة لا يكونون أغنياء بما يبقيه لهم لو أوصى، فهذا أيضا الأولى أن لا يوصي ولو أوصى صحت وصيته. القسم الرابع من يكون له مال وفير، بحيث إنه إذا أوصى بقي لورثته ما يغنيهم، وهذا هو الضابط. قال عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون يطلبون الناس أن يمدون أيديهم. هذه أحوال الناس من حيث الوصية وعدمها. قال وتصح الوصية من كل من تصح هبته، يعني كل من صحت هبته صحت وصيته، وهو البالغ العاقل الرشيد. البالغ العاقل الرشيد، البالغ معروف، العاقل معروف، الرشيد الذي يحسن التصرف في المال. قال والتدبير، هذا جابها يعني عرضا يعني استطرادا، التدبير والعتق بعد الموت، العتق بعد الموت. يقول يعني عبدي فلان حر بعد موتي، يسمى هذا إيش؟ التدبير أو العتق عن دبر، يعني بعد حياته بعد مماته. ثم قال ويصح أيضا من الصبي العاقل، الصبي العاقل لا تصح هبته لكن تصح إيش؟ وصيته. يعني الصبي المميز الذي يدرك الأمور، لو كان عمره 10 سنوات أو 9 سنوات فأوصى. اختلف العلماء في صحة وصيته، والراجح أنها صحيحة ومذهب الجمهور تقريبا، لأن هذا ماله ولا يضره أن يتصدق بعد موته، فماله ذاهب، فكون يذهب في شيء ينفعه في الآخرة أولى من أنه كله يأخذونها الورثة. وهذا حقيقة هو الفقه، هو فقه دقيق، ومذهب الحنابلة هنا وجيه وقوي وصحيح، وهو المأثور عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر بن الخطاب. لكن الصبي الذي لا يعقل البزر أبو سنة وسنتين وثلاث، هذا والمجنون، هذا ولا لا تصح وصيتهم لأنهم لا يدركون شيئا. قال وتصح أيضا من المحجور عليه لسفة، السفيه أيضا لماذا يحجر على السفيه؟ حتى لا يضيع أمواله. هل الوصية من ضيع الأموال أو من الأمور التي تنفعه بعدما ماته؟ تنفعه، فليس هذا من تضييع المال. إذن الوصية منه صحيحة لأنها ليست ضياعا للمال بل هو نفع له في الآخرة. هذا ما يتعلق بمن تصح وصيته. طيب أفتح مجال للسؤال قبل ما نكمل، من تصح الوصية له؟ هذا عند السؤال، تفضل يا أسامة. موجودة عندك، تشمع الكتاب ولا دفتر؟ دفتر؟ لا، الكتاب أفضل يا ابني، احرصوا على الكتب وعلقوا على الكتاب. تصح الوصية من كل من تصح هبته، وهو العاقل البالغ الرشيد. قال وتصح زيادة على هذا حتى ممن لا تصح وصيته كالصبي العاقل، لا يلزم أن يكون بالغا، وتصح من المحجور عليه لسفه، لأن هؤلاء كلهم يستفيدون من الوصية، والوصية نافعة لهم في الآخرة، والمال ذاهب رايح، المال رايح رايح، ولو رد المال لا يرد عليه، يرد على من؟ يعني الصبي لو وهب أبطلنا وصيته، المال يرد على من؟ عليه هو، يرجع له. لكن إذا أبطلنا هبته بعد الممات اللي هو الوصية، المال وين يروح؟ يذهب لغيره، يذهب لورثه، فما هو مستفيد منه يعني. فكونه يستفيد منه هو في الآخرة أولى منه يستفيد منه الوارث. تفضل. وإليك. ارفع صوتك. لا، ما له علاقة، هذا في حال الحياة قبل الممات، الإرث بعد الممات. يعني واحد الآن حي، واحد حي زين وعنده 1,000,000 ريال، هذا كل اللي عنده. لو كان سيوصي وصية خلى من 1,000,000 عشان نحسبها 900,000، 900,000 سال كسور، بس فلوسه عنده ما عنده إلا 900,000، لا يملك سواها، هل يجوز أن يوصي بال900 كلها وصية ولا ما يجوز؟ وصية هي شو، ما تدري تونا نحكيها الحين. أيوه قل الثلث كم يعني؟ 900 كم مسهل هذا حلك؟ 300. يوصي 300، ما يجوز يوصي 600 ولا 900 معي إلى الآن. لكن لو أراد الوقف واشترى شقة 900,000 وقعد على الحديدة وقال هذه الشقة وقف، يصح ولا ما يصح؟ يصح. فهمت الآن؟ بس هذا ثلاث أسئلة. الأول زين، يلا أنا ذكرت إيش؟ أيوة من الإرث. إيه ارتد، جاوب على اللي جنبه. فهمت؟ سمعت؟ شوف الفقيه. الله يهديك يا الله. انا ما تزينت، ها؟ المرتد يا ابني هذا ما هو انا اللي امنعه الوارث، هذا منعه من؟ الشارع. زين، فالكافر لا يرث المسلم، فهذا ممنوع من جهة الشرع لا من جهتي انا. راح الثاني بحسابه. الثالث ايوه لحظه قلنا من تصح هبته ذكرنا له ثلاث صفات: العقل والبلوغ والثالث والرشد. وفسرنا الرشد. ما الرشد أنت يا الراجل؟ الرشد العبارة اللي قلناها قبل شوي ما هي؟ الرشد هو حسن التصرف في المال، حسن التصرف في المال، أن يكون رشيدا. قال: فإن آنستم منهم إيش؟ رشدا، هذا هو، فادفعوا إليهم أموالهم. إن كان الشخص مسلم وأبوه مسلم فيأخذ من حق المسلم، إن كان هو كافر وأبوه كافر فيأخذ من حق الكافر، فهمت؟ ليس بالضرورة أن يكون مسلم، بحسب أبوه. لا سهل. سم لماذا؟ في الحياة ولا في الممات؟ جميل. لماذا لا تصح هبة الصغير؟ لأنه لا يصح تصرفه في المال أصلا، حتى لنفسه وللهبة، حتى أنه يروح يشتري وما يصح يشتري الصغير. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. واضح؟ الصغير بإجماع العلماء لا يجوز أن يتصرف في ماله، إنما يتصرف من خلال إيش؟ الولي. حتى لو بلغ بعد البلوغ لا بد من إيش؟ من الرشد. شفتها؟ حتى لا يضيع أمواله. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. ولا تقربوا، ما قال ولا تأكلوا ولا تأخذوا، قال ولا تقربوا. فاليتيم ومثله الصغير ومثله السفيه، كل هؤلاء لا يجوز أن يتصرفوا في أموالهم حتى يرشدوا. أجاز لهم الفقهاء الحنابلة بعد التمييز التصرف في الشيء اليسير عرفا، وهذا صحيح. هذا صحيح. يسير يعني مثل إيش؟ راح اشترى بخمسة ريال من المقصف، بقالة، دكان، كذا، ها؟ قبل عدة أسابيع، يمكن شهر، شهر ونص، اتصل عليه شخص عشان تعرفون إنه هذا له واقع. قال: أنا اشتريت جوال من ولد صغير بمئتي ريال. جاني أخوه بعد يوم أو يومين قال: رجع الجوال. شو أنت؟ قلت: كم يسوى الجوال؟ قال لي: يسوى حول 2000. قلت: والله إنك حرام، استغفر الله. هذا بزر سرق الجوال من بيتهم، ولا حتى جواله هو وتلعب عليه تأخذ فلوسه؟ هذا بيع باطل باتفاق الفقهاء. رجع جاي يعني أخي حسب إن الحق له، صغير لعبت عليه وتأخذ أمواله وما يحسن يتصرف، فما يجوز، ما يجوز إنك تلعب على الأطفال وتأخذ أموالهم بهذه الطريقة. نعم. تجي أظنها بعد شوي، تجي إن شاء الله. لكن عموما هو لا يجوز له أن يوصي، لكن إن أجاز لوارث، عفوا، إن أوصى لوارث فأجازه الورثة فهي هبة ابتدائية من الورثة، ليس لا علاقة لها بالميت، كانهم أعطوه من أموالهم، لأن الملك ينتقل قهريا إلى الوارث، فإذا أعطى أو أجاز كأنه أعطى، ويترتب عليها حكم دقيق جدا. وهو أنه لا يلزم إلا بالقبض، لا يلزم إلا إيش؟ بالقبض، بخلاف الوصية تلزم إيش؟ بالقبول، بالقبول. نعم. لا يفيد أنها لا تجوز، لا تجوز، لا تجوز. طيب نواصل ولا عندكم شيء؟ عندك شيء؟ تفضل. صوت متى إيش؟ ما في شيء اسمه سن الرشد. متى نعلم أن البالغ صار رشيدا؟ زين، بالاختبار والابتلاء. قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. شو معنى بلغوا النكاح؟ البلوغ الشرعي. ثم قال فإن آنستم منهم رشدا فادفع. الرشد أنك تختبره، تختبره في البيع والشراء مرة مرتين ثلاث، شفته يضبط الشيء البيع والشراء، تعطيه مثلا 100 ريال، شفت راح يشتري بها نسكافيه أبو 70 ريال، اعرف انه مو برشيد، واضح؟ لكن راح اشترى له لعبة مفيدة ولا كتاب ولا، اعرف انه رشيد. اما اللي يضيع دراهمه ده مو برشيد، حط 100 ريال في شيء لا قيمة له، ولا راح حطيته 500 ريال وراح اعطاها اقرب واحد في الشارع قال خذ هذه هدية، هذا رشيد ولا خبل ذا؟ هذا خبل، ما بعد صار رشيد، يضيع أمواله. لو تعطيه بكرة أمواله كلها ضاعت في يومين. وهذا موجود في بعض أولاد التجار، ما هم ما عندهم رشد، يأخذ الورث عنده 1 مليون 2 مليون، وأنا أعرف شخص أعرفه بعينه ورث والآن شفه يشحد، مع أنه ورث وراث طيب، ورث ميراثا طيبا يعني، لكنه ضيعه، يضيع بعضهم يضيع في لهو ولعب سيارات على الأصدقاء وسهر، وأحيانا مجون ما في خير، شهر شهرين ثلاثة وانتهت الأموال. الله المستعان. على كل حال الرشد هو حسن التصرف في المال. طيب نواصل. يقول ولكل، هذا معطوف على يصح أو تصح، يعني تصح أيضا الوصية لكل من تصح الهبة له، كل من تصح الهبة له، والهبة تصح للمسلم وتصح للكافر وتصح للصغير وتصح للكبير، فيجوز أن توصي للصغير وللكبير. قال ويصح أيضا لغير هؤلاء، مثل الحمل، حمل يعتبر في حكم المعدوم. قال تصح له بشرط. ما هو شرطه؟ قال أن يعلم وجوده، يعني في بطن أمه عند صدور الوصية. هذا هو المذهب المشهور عند الحنابلة والشافعية وبعض أهل العلم، حين الوصية. وقال بعض العلماء أن يعلم وجوده في البطن حين موت الموصي، حين موت إيش؟ وهو قول في مذهب الحنفية، وأنا أميل إلى هذا الرأي، لأن الوصية لا تكون لازمة إلا إيش؟ إلا عند الموت، بالموت، مو عند الموت، بالموت نفسه. فإن ولد بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فمعناه أنه كان موجودا حين إيش؟ الوصية. لكن لو ولد بعد سنة ولا سنتين، هذا معناه لم يكن موجودا حين الموت ولا حين الوصية، فلا شيء له، لا شيء له، لأنه لا يمكن أن يملك شيئا، لأنه ليس موجودا أصلا. فعلى كل حال المسألة فيها هذان القولان، النفس تميل إلى قول بعض الحنفية، لأن الحنفية عندهم قولان في المسألة. قال وتصح بكل، هذا الأول هو الموصي والثاني الموصى له، الآن يتكلم عن الموصى به، واضح الآن؟ الموصي ثم الموصى له ثم الموصى به، وفيه سيأتينا بعد قليل يمكن اليوم أو في الدرس القادم الموصى إليه، الموصى إليه، هذه كم عبارة؟ أربع عبارات، من يعيدها ويبين معانيها؟ الموصى إليه ما المقصود به؟ ها؟ ها؟ لا لا لا لا لا لا، الموصى إليه هو الذي يوصيه الأب على أولاده أو يوصيه على أمواله، النظر في أمواله، هذا موصى إليه. من يعيد العبارات الأربع؟ سم موصي، من هو الموصي؟ صاحب الوصية الذي تصدر عن الوصية. طيب والثاني الموصى له، وهو يوصى له بشيء من المال، ها؟ الموصى به وهو المال الموصى به لأحد ما، أيوة أحسنت، والموصى إليه هو الذي يوصيه الأب على أولاده أو على أمواله. فهنا يتكلم يقول وتصح، وهذا الموصى به بكل ما فيه نفع مباح، وهذا كثير ما ينحصر، سواء كانت نقود أو أموال أو عقارات أو حيوانات أو غيرها. قال وحتى يعني الكلب الذي هو للصيد أو للغنم، الصيد كلب الصيد أو كلب الغنم عند الجمهور لا يجوز بيعه، ومع ذلك تجوز الوصية به. قالوا هو ما ليس مالا، هو مختص اختصاص، لكنه ليس مال له قيمة، لأنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه، لكن فيه نفع مباح. وهذا صحيح، لأن حقيقة الوصية بالكلب هي ليست بيعا، هي مثل الاستخلاف في التملك أو الإنابة في التملك، هذه جائزة، فهو نقل للملك من غير إيش؟ عوض، فهي جائزة، كما لو وهبه في حال الحياة، قاصده كلب صيد ولا كلب ماشية ولا كلب زرع حرث. قال وتصح بما فيه نفع من النجاسات، المراد هنا المتنجسات، والصحيح أنه حتى النجس لذاته إذا كان فيه نفع جائز فكذلك يصح، مثل الميتة، الميتة على الصحيح يجوز دباغ الميتة، فيجوز أيضا الوصية بها، لكن لا يجوز بيعها لأنها نجسة، لكن الصحيح أن الميتة يجوز دباغها فيجوز أيضا الوصية بها. وهكذا الزبل النجس، السماد النجس، يجوز الوصية به وإن كان نجس العين، الصحيح أنه يجوز بكل ما فيه نفع. وهكذا الحشرات النجسة إذا كان فيها نفع، بعض الحشرات والديدان يصير فيها فائدة وفيها نفع. فعلى كل حال كل ما فيه نفع جائز مباح، يجوز الوصية به ويجوز نقل الملك فيه من غير عوض. قال ويجوز بالمعدوم كالذي تحمل ايش؟ ها؟ أمته كذا ولا أمته ولا ايش؟ ايش معنى أمته؟ تعرفوا معناها؟ الأمة ها؟ جميل، أو الجارية. أم الولد جارية أيضا. نعم، يقول الحمل الذي في بطن الجارية لأنه رقيق عبده، وحمل الشجرة أو حمل النخلة، قال النخل الفلاني إذا حملت هذه السنة لفلان يصح لا بأس، أو بحمل فرسه، كان في بطنها فرس في بطنها شيء الفرس فيقول لفلان من الناس لا بأس. قال وتصح ما لا يقدر على تسليمه، أو كان له طير شارد وسيارة ضائعة، وقال إن وجدت سيارتي فهي لفلان، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، هذا ليس بيعا، ما في شيء يمنع منه، مجرد هبة مثل ما تجوز هبته في الحياة، فلان لقيتها فيه لك أو إن وجدت فهي لك، هذا لا بأس به، لأنه ما في لا غرر ولا في جهالة ولا فيه غرم، فيه غنم محض قد يتيسر وقد لا يتيسر. قال وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها، يعني لو أن الإنسان كتب في الوصية لفلان مئة درهم، ألف ريال، عشرة آلاف، وهو الآن صفر ما عنده الشيء، ما عنده الشيء يوم يكتب الوصية، يجوز هذا؟ يجوز. فإن مات وقد تيسرت هذه العشرة آلاف أخذها، إن كانت من الثلث أو فوق الثلث وأجازها الورثة، لكن إن مات وهو لا يزال ما عنده الشيء هل تصح؟ لا، تلغى، تلغى وتبطل الوصية كأنها لم تكن، لأنها لم توافق شيئا موجودا، فتكون كما لو لم تكن. ما يروح يجي الورثة قال دبروا لي 10,000 أبوكم وصاني بها، هو ما عنده الشيء عشان ما أعطانا عشان نعطيك. قال وبغير معين، يعني بالمبهمات، مثل أن يقول عبد من عبيدي أو سيارة من سياراتي أو بيت من بيوتي أو قصر من قصوري أو جوال من جوالاتي، يجوز وتبقى الخيرة للورثة، يختارون واحدة من السيارات، واحد من الجوالات، واحد من البيوت ويعطونه، طبعا إذا وافق الثلث أو يعطى منه ما يوافق الثلث فقط. قال وبالمجهول، بالمجهول قال أعطوا أي شيء، أعطوا جزء من مالي، أعطوا نصيب، أعطوا ما شئتم، هذا محدد ولا غير محدد؟ مجهول ما يعرفش، 5,000 100,000 ما في. قال ويعطيه الورثة ما شاءوا. قال الفقهاء بشرط أن يكون متمولا، يعني له قيمته. وقال بعض العلماء أيضا وبشرط أن يكون موافق للعرف الصحيح، لأنه عندما يقول عطوا فلان شيء يقصد نفعه ولا يقصد السخرية منه؟ ها؟ يقصد نفعه. فلو أعطيته ربع ريال ولا قرش، طلعوا قرش وقالوا هذا شيء، القرش بل هللة، جابوا هللة من هللات القديمة وعطوا إياه، قالوا هذا شيء، وابونا قال عطوا الشيء، هل هذا يعتبر عطية ولا سخرية ذي؟ في العرف، عرف الناس، لو جو وقالوا خذ هللة، أبوي قال شيء، هذه نكرة تصدق عليها الهللة، هل هذا العطية تعتبر عطية ولا تعتبر استهزاء وسخرية؟ هذا سخرية ذي ما يجي. إذن لابد أن يكون في العرف شيء مقبول. فلو كان مثلا شخص ملياردير ما يكفي نعطيه 100 ريال، ولا يعطى شيء يناسب، يعني يعطى 10,000، يعطى 20,000، يعطى، ويحتكم إلى العقلاء في مثل هذا، يحتكم إلى العقلاء، وإن اختلفوا احتكم إلى الشرع إلى القضاة، والقضاة يفرضون له مبلغا مناسبا له ومناسبا أيضا لعطايا الميت. الميت قد يكون كريم وقد يكون بخيل وقد يكون كثير المال وقد يكون متوسط، فبحسبه والله. وهذا قول قوي، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو قول وجيه وجيه جدا يعني. ثم ذكر المؤلف مسائل حقيقة كثيرة، أكثرها مسائل حسابية في مسائل الوصايا. نذكر أصل الموضوع ونمثل عليه، ولن ندخل في أكثر المسائل التفصيل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. يقول: إن وصى بمثل نصيب أحد الورثة، قال فلان عطوه مثل نصيب واحد منكم يا الورثة، خاص يعطى نصيب أقلهم، لأن هذا الشيء متيقن وما زاد يعتبر إيش؟ مشكوك فيه، فيعطى اليقين، إلا إن أجاز الورثة إيش؟ شيئا زائدا وليس فيهم قاصر، وليس فيهم قاصر. فلو قال مثلا لمحمد نصيب واحد منكم، وكان عنده ثلاثة أولاد ذكور أو ثلاثة أبناء، هذا له متساوي، كم يعطى؟ يصير هو كأنه واحد منهم، فيعطى كل واحد، يعني هذه تؤصل من أربعة من على رؤوسه، كل واحد يأخذ إيش؟ سهم، وهو الربع، ربع المال، يصير مساوي لكل واحد منهم. لو كان عنده بنين وبنات، عنده مثلا ابنان وابنتان، ابنان وبنات، كم تؤصل هذه المسألة؟ من ستة، الابنان أربعة والبنتان ايش؟ اثنان. نعطي نصيب ذكر ولا نصيب انثى؟ نصيب انثى، كم؟ واحد. فتوصل المسألة تصحح الى من سبعة، فتصح الى سبعة من ستة لعدد الرؤوس مع مراعاة الذكر محظ اثنين، فيزاد نصيب انثى تصحح من سبعة، يصير كل واحد من الذكور له اثنان، وكل واحدة من البنات لها واحد، وهو نصيبه كنصيب إحدى البنات واحد، فتقسم التركة على سبعة. وهكذا في صور عديدة ذكرها المؤلف رحمنا الله وإياه، تحتاج إلى يعني وقت طويل في استيعابها، نكتفي منها بذكر أصل هذا التقسيم، لأن هذه قضايا مرجعها طبعا هي نادرة جدا، ما في واحد يقول ربع الثلث وثلث الباقي، هذا شيء نادر، لكن الفقهاء يروضون العقول على مثل هذه المسائل الحسابية، فنكتفي ببيان هذا الأصل. ثم ذكر بعد ذلك مسائل كلها تعتبر مسائل في القسمة، ثم قال: وإن وصى بضعف نصيب الوارث أو ضعفيه فله مثل نصيبه، قال وثلاثة أضعاف ثلاثة أمثاله. يعني لو قال لمحمد ضعف نصيب أحد الورثة، يصير الأقل، وضعف النصيب يصير مثله إيش؟ مرتين. إذا كان للبنت سهم يصير هو له كم في الأمثلة السابقة؟ سهمين. وإذا كان كلهم أولاد يصير له نصيب إيش؟ اثنين من الأولاد، عفوا أبناء، يصير له نصيب ابنين. يصير مثلا عنده في المسألة السابقة مثال، لو كان عنده ابنان مثلا، قلنا ثلاثة أبناء، ثلاثة أبناء، فتصير المسألة من كم؟ من خمسة، لكل واحد من الأبناء واحد اثنين ثلاثة، واحد واحد واحد، وله اثنان. لكن إن زاد هذا عن الثلث فإن أجازه الورثة ولا أعطي مقدار إيش الثلث لا يزيد عليه لا يزيد على الثلث. قال وإن قيل له ضعفيه يقول الضعفين مثل الضعف سواء. هذا اختيار ابن قدامة وهو قول وجيه وهو الذي في استعمال الناس تقريبا. أما المشهور في المذهب أن الضعفين المثل ومعه مثلان يعني يصير ثلاثة أضعاف. وإذا قال ثلاثة أضعاف يكون المثل ومعه ثلاثة يصير أربعة. والمسألة محتملة من حيث اللغة ومن حيث أيضا اختلاف الفقهاء، لكن الذي تميل إليه النفس اختيار ابن قدامة رحمه الله، وهذا الذي عليه استعمال الناس بل حتى استعمال الأدلة الشرعية. مثل يعني لما نقول الحسنة بعشر أمثالها، شو معنى هذا؟ هل 11 ولا 10؟ 10. ولما جاء في الحديث إلى 700 ضعف، هل المراد 700 ولا 701؟ مقصود 700. فلذلك كلام ابن قدامة أوجه، كلام ابن قدامة أوجه حتى في استعمال الناس. لو قلت أنت حل لشخص قال عطني، قال بعطيك ثلاثة أضعافه، لو قلت عطني 10 يعني قلت بعطيك ثلاثة أضعافه، كم تفهمون أنتم ثلاثة أضعاف 10؟ 30 ولا 40؟ ها؟ الناس الآن تفهم 30، لكن الفقهاء يقولون الحنابل المشهور يقول لا 40، إن الأول المثل والأضعاف فوقه يعني ثلاثة زائدة، لكن الأقرب والله أعلم ما اختاره المصنف هنا وفي الكافي وغيرهما. قال وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة. يعني إذا قال مثلا عطوا فلان الربع وعنده أولاد ذكور أو ذكور وإناث، جعلت الربع هذا اللي هو وصية كأنه فرض في مسألة الميراث، كأنه فرض من الفروض، فأصلت المسألة من 4 ثم قسمت الباقي، وإذا في تصحيح صحح المسألة بطريقة التصحيح المعروفة عند علماء الفرائض. وهكذا وقال له فلان الثلث فتؤصل المسألة من 3 وتعطيه 1 والباقي للورثة، ثم إذا احتاج تصحيح تصحح بحسب طريقة التصحيح عند علماء الفرائض. وإن وصى بجزئين لشخصين، يعني واحد قال له الثلث واحد له الربع، فإن أجازه الورثة أصلت من 12 وجعلت كأنها فروض في المسألة، وإن لم يجزه الورثة فيأخذ أحدهما ربع الثلث والباقي ثلث الثلث، يقسم الثلث بينهما والله أعلم. دختم من هذه المسائل. قال وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث، يعني لو وصى بعمارة وطلعت قيمتها نصف التركة نصف الميراث عفوا، فإن أجاز الورثة أخذوها أخذها، وإن ما أجاز الورثة فليس له منها إلا إيش؟ إلا الثلث، فيعطى الثلث والباقي للورثة. وإن زادت الوصايا على المال أوصى لواحد بثلث المال ولآخر بجميع المال ضممت الثلث إلى المال فصار 4/3 وقسمت التركة بينهما على 4 إن أجيزت لهما، وإلا جعلت الأقسام 4 كلها في الثلث فقط. فلو أنه قال أنت يا فلان لك جميع مالي وانت يا فلان لك ثلث المال، طبعا لا يمكن، هذا اسمه تزاحم الأنصباء، صار في تزاحم. إن أجاز الورثة، والغالب أنهم لا يجيزوا، لكن لو فرضنا أنهم أجازوا، فنجعل المسألة من أربعة، فهذا له ثلاثة وهذا له واحد، وإن لم يجزها الورثة فتصير الأربعة في الثلث فقط، فيقسم الثلث على أربعة، هذا له منه ثلاثة وهذا له منه إيش؟ واحد. وإن وصى بمعين لرجل، قال سيارتي هذه لفلان، أو فرسي هذه لفلان لمحمد، ثم بعد أسبوع أو أسبوعين قال ترى سيارتي هذه لسليمان أو الفرس لسليمان، وما قال وألغيت عطيتي للأول اللي هو محمد، ثم مات يشتركان في هذه العطية بالتساوي، فتكون الفرس لهما معا أو تكون السيارة لهما معا، فإما أن يبيعها أو يبيع أحدهما نصيبه على الآخر، أو يبقياها معا ويشتركان فيها بالاتفاق. قال وهكذا لو أوصى إلى رجل قال فلان هو الوصي على أولادي، ثم بعد أسبوع أو شهر أوصى لآخر قال ترى فلان هو الوصي على أولادي، يشتركان في الوصاية على الأولاد ما دام ما ألغى الأول. قال وإن قال ما أوصيت به للأول لمحمد فهو لسليمان، خلاص باتفاق الفقهاء بطلت الوصية لمحمد وصارت الوصية للأخير وهو سليمان. فلو قال سيارتي لمحمد وبعد شهر قال السيارة ذي لسليمان، أو هذه السيارة جعلتها لمحمد الآن سأجعلها لسليمان، معنى ألغى الوصية للأول اللي هو محمد وثبتها في سليمان وتبطل الوصية للأول. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. طيب نفتح مجال اللي عند السؤال أو المسائل اللي عندكم في المجموعة. نعم عندكم شيء تفضل. لا واجبة، واجبة الوصية بالمجهول واجبة، أن قاعدة فقهية جميلة يقول إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله. بعض السلف قال تبطل لأنها يعني ما هي معروفة مجهولة، والصواب لا، وكما قال الفقهاء يعطى ما تيسر، لكن إما أن نقول على المذهب ما يتمول يعني شيء له قيمة قلت أو كثرت، أو على القول الثاني اللي ذكرنا أن اختيار الشيخ ابن عثيمين واختيار قول بعض أهل العلم، قالوا أنه يكون بحسب العرف، بحسب العرف. نعم عندك شيء عطنا. وهز الرأس أو الجسم يمينا وشمالا أو من الخلف أو من أمام الخلف، هل هو جائز أو في تفصيل عند تلاوة القرآن؟ هل إيش؟ يقول عند تلاوة القرآن هز الرأس أو الجسم. هل الهز هذا ثالث مرة نسأل عنها اليومين، مش بلاهم. نقول ترك الهز أولى من الهز عند قراءة القرآن، ينبغي تركه، ينبغي تركه، نعم تركه أولى من فعله. نعم شيخ حمد. تصحيح الحمل إيه؟ الحمل قد الجنين قد يكون ابن الموصي، لا إذا كان وارث القاعدة معروفة لا وصية لوارث، كلام على حمل غير وارث. الحمل يعتبر وارث، إيه الحمل يرث إذا استهل صارخا، إذا استهل صارخا ورث، وهكذا إذا استهل صارخا ملك الوصية ويقبلها عنه وليه، وليه، لكن إذا لم يستهل الحمل صارخا يحكم بموته، يعني من شروط الإرث التيقن من حياة الوارث، فإذا لم يتيقن من حياته معناه لم ي... حديث أبو بكر رضي الله عنه أوصى الحمل ما أعرف هذا، ما أعرف، ما أعرف منين جبت هذا. لا لا لا، هو أبو بكر أوصى لعائشة، ما هو أوصى عفوا، لا وهب عائشة، وهب عائشة هبة، ثم عند وفاته لم تقبضها عائشة، تأخرت، فقال يا ابنتي يعني قد أعطيتك كذا، ولكن الآن أصبحت للورثة، فلو كنت قبضتيها لكانت لك، أو كما قال رضي الله عنه. ولا أعرف أنه وصل الحمل. المشهور أن يمكن تقصد عثمان أخرج الزكاة عن الحمل، هذا قصد. أنا ما أذكر، ما مر عليه هذا، الله أعلم. أوصى للحمل، أنا ما أذكر، ما أذكر، أنا ما أذكر. نعم، عطنا اللي عندك. يقول هل يجوز أن يوصي ويقول بيتي وقف إذا مت، ويكون البيت بأشبه يجعله الأبناء والبنات؟ يجوز أن يوقف بيته، يقول ويسكنه ذريتي أو المحتاج من ذريتي، لا بأس، لكن ينبغي أن يفصل، فإذا انقرضوا أو لم يحتاجوا إليه فيكون مثلا ريعه للفقراء أو للمساكين أو ما أشبه ذلك، ما يجعله منقطع، لا يجعل فيه تفصيلا. ولذلك كل من وضع وصية ينبغي أن يستشير فيها القضاة، أفضل من يستشار القضاة المتخصصون الآن في أحكام الأسرة وأحكام الوصايا. ولشيخنا الشيخ الفقيه العلامة الشهاب العزيز بن إبراهيم بن قاسم رسالة لطيفة، نبذة في الوصايا، لطيفة جدا، وفيها نماذج كثيرة. وللعبد الفقير أنا أيضا مختصر في أحكام الوصية، مختصر جدا وهو مناسب للجميع يعني، وقد نزلناه مرارا يعني، إن شاء الله نطبع قريبا. نعم، مختصر جدا يعني. خلصت ما شاء الله، أو أنت اللي خلصت؟ لا بس، لا هو اليوم ما في شيء ينسأل عنه يعني، مثل بعض الأبواب الناس يعني، الوصايا الناس ترى تعرض عنها الحقيقة، ومما يعرض عنها الناس اليوم الوصية للأقارب، ما سمعت أحد يوصي للأقارب، وهذه سنة مهجورة مع أن الله أمر بها في القرآن. فينبغي لمن عنده، بالذات من عنده مال، أن يوصي لخالاته، أن يوصي لعماته، أن يوصي لأعمامه، أن يوصي لأخواله، أقارب الذين لا يرثون، إذا كان عنده خير ومال. الناس بعضهم مليونير ولا ملياردير وعنده خالة فقيرة ولا عم فقير، يوصي لهم مليون ولا نصف مليون ولا حتى مئة ألف، يقول خالتي فلانة مثلا لها 50,000 ولا 100,000، وخالي فلان له 100,000، وعمتي لها 50، وعمي له 100، يعني يرتب فيما بينهم. أو بعض الفقراء من أسرته يوصي لهم، لكنها سنة مهجورة. وبعض العلماء يرون وجوب الوصية للوارث، وإن كانوا قلة، عفوا لغير الوارث من الأقارب، يقولون نسخت الوصية للورثة لكنها بقيت في الأقارب غير الورثة. وبعض القوانين الآن في الدول العربية تأخذ بالوصية الواجبة، تأخذ بالوصية الواجبة، وغالبا تجعلها في الأحفاد الذين مات أبوهم في حياة أبيه فليس له نصيب، فيجعلون نصيب الأب. وهذا طبعا يعني اجتهادات، اجتهادات، والله أعلم. نعم، تفضل. نعم. قال وإنما هو أختك أو أخيك. نعم، لا حديث مشهور أنا ذكرته يعني، لكن هذه ليس لا علاقة لها بالوصية، هذه إرث، هذا إيش؟ إرث، هذا إرث، ذكرتها الآن، أحسنت، هذا إرث، إرث. في عدة كتب، لكن في نظري أيسرها كتابي أنا الميسر في أحكام الفرائض، عندي كتاب بهذا المعنى بس ما بعد نشرته، تبيه أرسلت لك بس ما تنشره لأحد كائنا من كان، لأني عندي بعض التعديلات قرئ عليه قبل يمكن 10 أو 15 سنة، كان عندي طلبة هنا لما انهينا كتاب منهج السالكين مر علينا الفرائض، هذا ما يقرأ الفرائض في كتب الفقه لأنه صار علم مستقل، وقراءته في كتب الفقه يعني ما لها فائدة كبيرة، يعني في كتب متخصصة وفي تقسيم وترتيب، ولذلك احنا لن نقرأه كهو الغالب يعني، وإذا شئتم بس انه صعب يعني نضع له دورة بعدين ونقرأ عليكم، انا شرحت اكثر من شرحناه في الاستراحة الظاهر، لا وهنا في المسجد شرحناه، فإن شئت أرسلته لك، لكنه ليس للنشر لأنه مسودة، يعني ما هو مسودة هو منتهي الحقيقة، بس باقي جزئياتنا حاط عليها يعني بالقلم الأحمر ودي أعدلها ولا فرغت أعدلها، بس هذا هو، ولا الكتاب منتهي يعني من زمان، وكما قلت قرئ علي يعني وشرحناه في فصل دراسي كامل، بس كان في صبورة لوحة يعني، وذكرت فيها الأشياء المهمة، ولكن طبيعة علم الفرائض يصعب أنه يدرس بدون شيخ، صعب صعب جدا يعني، لكن أرسل لك وقرأ أبس وإياك، أرسل لي رسالة ومتى ما وقفت عليها أرسلته لك إن شاء الله على الواتساب، لحظة لحظة لحظة الدور بالدور، خلنا خلص خلنا خلص، إن جاك الدور قبل فجيد، ها إن شاء الله تفضل وصلك. كيف؟ لا بس لا بس لا بس، المفاضلة بين الأقارب جائزة. نعم باقي أحد؟ باقي أحد؟ شروحات إيش؟ حقتي أنا لا ما سجل قبل ما نعرف التسجيل، لا هذا كان قديم قديم، هنا كان هنا في المسجد أذكره قبل كان يقرأ علي بعض الطلبة، الآن صاروا شياب الطاهر، كانوا قرأنا منهج السالكين للسعدي كامل في الاستراحة، ما أظن كان مختصر عدة دروس بس، أعطيناهم أصول الباب لما شرحنا أظن الأربعين أو ما أدري إيش المناسبة كانت، أخذنا عدة دروس في أصول الفرائض باختصار، لكن هذا لا كان فصل دراسي كامل، كان في حضور طيب حتى يعني سم، والله أنا ما أعرفها الحين شروح، أكيد في شروح كثيرة يعني، بس هو يسأل عن الدروس اللي حقتنا سجلناها، ما أذكر أن سجلت ما أذكر سم. أي ما في تقسيم محدد، لكن في مسائل مجمع عليها، مسائل الفقه في نقدر نقسمها يعني يمكن الأربع أقسام أو حتى ما في شيء محدد يعني، لكن في مسائل مجمع عليها إجماع شبه قطعي أو قطعي، وفي مسائل مجمع عليها إجماع ما هو قطعي لكنه لا يعرف فيها خلاف، وفي مسائل ينقل أو يحكى فيها الإجماع ولكن ليس صحيحا، يوجد فيه مخالف ومخالفة الصحيحة وثابتة، وفي مسائل الخلاف فيها يعني يعتبر شذوذ ولذلك لا يعتبرون، إما لأن خلاف الظاهرية مثلا أو خلاف يعتبر خطأ في النقل أو خلاف، وفي مسائل يحكى فيها قول عامة الفقهاء، يقال هذا كلام عامة العلماء يعني تلقى الخلاف فيها 2 3 4 مثلا، والقسم السادس فيها خلاف لكن الجمهور لهم رأي، وفي خلاف مثلا لمفردات أحمد أو مفردات للشافعي أو لبعض العلماء لكن الجمهور لهم رأي، وفيه القسم السادس أو السابع عفوا يكون ما في جمهور، فيه تعادل في الأقوال، تجد هنا كثير من العلماء يقولون بهذا القول وكثير يقولون بهذا القول، هذا رقم كم قلناه؟ السابع تقريبا نستطيع أنه وفيه تبقى يمكن يعني المسائل اللي هي يسمونها المفردات تلقى الجمهور وقد تدخل في التي قبلها وتلقى هذه مفردات الحنابلة أو مفردات أبي حنيفة أو مفردات الشافعي أو مفردات مالك يصير كل هذا لكن هذا مفردة لبعض الفقهاء يمكن تكون هذه التقسيم هي أشبه بتقسيم المسائل الموجودة في كتب العلماء رحمنا الله وإياهم. ها؟ لا لا كل لا بد أن تراجع فيها كلها موجودة منثورة لكن ينبغي على طالب العلم أن يحرص على معرفة الإجماع والخلاف قدر ما يستطيع ينبغي أحيانا واحد يقول والله هذا كذا ثم يصير ضعف في القول مع أن مسألة إجماع يعني المفروض يكون قولك قوي في هذه المسألة ما فيها خلاف يا أخي هذه إجماع العلماء يصير أقوى إذا عندك معرفة أن هذا قول جميع العلماء خلاص لو تناقشك أحد يقول يا أخي ترى هذه ما فيها خلاف لا تتناقش ولذلك كثيرا ما يعني اللي يعرف مسائل الإجماع يكون قوي في الحجة يقول هذه مسألة إجماع ما فيها خلاف يا ابن الحلال لا تتناقش في شيء ما اختلف فيه العلماء تحدث علينا قول جديد يعني وخاصة إذا كان القول اللي فيه إجماع صحيح ومنتشر في الصحابة وفي التابعين وفي الفقهاء الله أعلم. نعم أهم شيء لا يفتي يقرأ لين يفهم يبقى أكيد مسائل لن يفهمها إلا بالشرح يعني لكن سيفهم أشياء إذا كرر وكان ذكي طبعا لابد من ذكاء لابد أن يكون عنده ذكاء ولابد يكون عنده حفظ شف الفرائض تحتاج منك إلى حفظ وفهم ذكاء لابد من الاثنين والله أعلم. سم نعم هذا مال نفس الكلام العمارة مال ولا مو مال خلاص ثلث مالك إلا الثلث مالك إلا الثلث مالك تفاصيل هذا صعبة ما نقدر نحكي فيها الآن الأحسن دائما إذا بتوصي تقول العمارة الفلانية وانت عارف أنها ثلث أو أقل تقول هذه العمارة وقف خلاص لا تقول ثلث مالي وقف الأفضل كما يقول مشايخنا منهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن قاسم رحمه الله عنه الأفضل تعين تقول العمارة الفلانية وقف لله جل وعلا أريح للورثة وأريح للقضاة والمشايخ وما تحتاج حصر ولا شيء خاصة إذا كان الورثة متسامحين وما في مقصر يقولوا ما نحتاج حصر ولا شيء خلاص موافقين زادت أو نقصت. جزاكم الله خير بارك الله للجميع اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.